حديث هزار حفصد حشتونه عن عائشة رضي الله عنها كسا عائشة خدج رازي بدي أن امرأة رفاعة القرظي بيشتن جنكا رفاعي جاءت إلى رسول الله فاتنك بغنبري خدي صلى الله عليه وسلم فقالت قوت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي بيشتن رفاعي أزبردم أبدرستاهي أبسي طلاقات شطلقنا مين الدستيدا وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي بيش تنفشتي من ياشيب عبد الرحمن كري زبيرك وإنما معه مثل الهدبة بيش تنأبي ظلام دويت شبه چنابت لشوي وكي بطية. قال رسول الله بيش تنفغنبري صلى الله عليه وسلم قوتي لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ندير أبهت البلا جارك دي بزفري نك ظلام خوي بري لا قلت أفتشتها تشنابت حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته إلا فشتي أو طامتك تهنجفينك وتجي طامتك يهنجفينك أوي يعني هين ابتشنان فينا إيك ابدرستاهي شنيك هكرت برداي وعدة تخلاص بون درستا رفاعة ظلمتا كفن تبخو ماركتبا والحمد لله رب العالمين.